بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى مع وقائع تاريخية، وكنا في آخر ما أخذنا قس مناظرة أبي إسحاق بن شقل الحنبلي رحمه الله تعالى مع أبي سليمان الدمشقي الأشعري، ووقفنا عند قوله له، أي قول أبي إسحاق رحمه الله، قول الشيخ أبي إسحاق الحنبلي رحمه الله. ثم قلت له: هذه الأحاديث تلقاها العلماء بالقبول، فليس لأحد أن يمنعها ولا يتأولها ولا يسقطها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبينه. هذه حجة مهمة. يقول: أولا، هذه الأحاديث تلقاها العلماء بالقبول، يعني لما سمعوها ما أنكروها، ولما رووها رووها على جهة الديانة، يدينون بها. فيقول: فليس لأحد أن يمنعها، يعني أن يمنع روايتها أو يتكلم في أسانيدها، ولا يتأولها ولا يسقطها، لأن هذا إجماع فلا يجوز مخالفته. ثم علل فقال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لها معنى عنده غير ظاهرها لبينه. هذا مهم. لو كانت هذه الأخبار لها غير الظاهر الذي تتلى به وتروى به وتقرأ به لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة هم يزعمون أن الظاهر شرك وتشبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المبين، فما قبض صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا فيه علم، كما يروى معناه عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال سلمان رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي الرجل حاجته. قال: ولكان الصحابة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن معنى غير ظاهرها. يعني هذا الباب كما قلت أنا لكم في دروس سابقة، أنه لم يستشكل الصحابة رضي الله عنهم ولا الكفار من كفار العرب، يعني لا أبو جهل ولا أبو لهب ومن كان من صناديد قريش وأئمة الكفر يستشكلون أحاديث وأخبار الصفات، فضلا عن الصحابة الأخيار رضي الله عنهم أجمعين. وهذه حجة مهمة. يقول: فلما سكتوا، أي سكتوا عن التعرض لها، وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا، ونقبل طوعا ما قبلوا. وهذا حقيقة اتباع سبيل المؤمنين. يقول: فقال لي، الآن رد على هذا الكلام هذا الأشعري أبو سليمان: أنتم المشبهة. فقلت: حاشا لله، حاشا لله. هو يقول أنتم المشبهة، طبعا هذه الفرية، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل التوحيد أو السنة مشبهة، وكذبوا، بل هم المشبهة أعداء الله. فلذلك قال هنا: حاشا لله، أي ننزه الله عن السوء، أو نضاف له التشبيه، أو نشبه بخلقه. يقول المشبه: الذي يقول وجه كوجهي ويد كيدي. هذا المشبه يقول وجه كوجهي، الكاف هنا بمعنى مثل، أي وجه مثل وجهي. والياء هنا ياء المتكلم. من هو المتكلم؟ هو الإنسان. فيقول وجه الله مثل وجه الإنسان، أو يد الله مثل يد الإنسان. هذا تمثيل بمعين هو الإنسان أو المخلوق، هو ابن آدم. هذا تشبيه وشرك، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أو يكون التشبيه بمقابل، بتحديد آخر من المخلوقات. وإذا إسحاق وأحمد قالوا يد كيد أو مثل يد، يعني إما أن يجعلها من يد الإنسان أو غيره من الممثلات، كله من الشرك. هذا المشبه. يقول: فأما نحن، يعني أهل التوحيد والسنة، فنقول له وجه كما أثبت لنفسه وجها، وله يد كما أثبت لنفسه يدا، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقول له وجه كما أثبت، ونقول له يد كما أثبت. لكن هذا الوجه نثبته معنا لا كيفا، فالكيف بالنسبة لنا مجهول، أما معناه معلوم في الوجه واليد ونحو ذلك. ثم قال: ومن قال هذا فقد سلم، يعني سلم من التشبيه، صدق رحمه الله. قال: ثم قلت له: أنت مذهبك، يعني عاد الآن على هذا الأشعري، قال له الشيخ رحمه الله: أنت مذهبك أن كلام الله عز وجل ليس بأمر ولا نهي ولا متشابه ولا ناسخ ولا منسوخ، ولا كلامه مسموع، لأنهم عندهم الكلام يعني شيء واحد قديم، معنى قائم بالذات، لا يتعدد إلى خبر وأمر وناسخ ومنسوخ ومحكم وغير ذلك، ولا بحرف وصوت، كلا شيء معنوي. هذا ليس هو الكلام، هذا ليس هو الكلام عند العرب ولا العقلاء ولا غير ذلك. يقول: لأن عندك الله عز وجل لا يتكلم بصوت، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يسمع كلام الله عز وجل بسمعه، وإنما خلق الله عز وجل في موسى فهما فهم به. طبعا خلق في موسى فهما اللي هو الإلهام، نظرية الفيض التي ذكرها ابن كلاب أخزاه الله كما سيأتي. قال: فلما رأى ما عليه في هذا من الشناعة، ركز مليح، فلما رأى ما عليه في هذا من الشناعة، الشناعة يعني الشنعة، يعني الفظاعة، الأمر الذي هو عظيم ومهول، أمر شنيع، أنك لا أنك تقول الله عز وجل ليس في كلامه أمر رح نقرأ وأقيم الصلاة ولا نهي، هذا خلاف، ولا متشابه ولا ناسخ ولا منسوخ ولا كلامه يسمع، ولم يسمع موسى كلامه، وإنما خلق في موسى فهم يقولون، وبعضهم يقول فاض عليه، وبعضهم يقول ألهمه. يقول: فلما رأى ما عليه، يعني في هذا المذهب من الشناعة، قال: فلعلي أخالف ابن كلاب القطان. وهنا قلت لكم فقه بن شقلة، لأنه أصلا الأشعري لم يكن مشهورا، إذا تكلمنا على يعني طبقة بن شقلة، يعني شقلة طبعا لم يكن مشهورا جدا، يعني 369 توفي، أشعري 324، فلم يكن له تلك الشهرة الكبيرة. لكن ابن كلاب معروف، لأنه تكلم فيه الإمام أحمد بعينه، وهو جد هؤلاء، وهو المفتاح إلى تكفير الأشعرية، لأن من كفر ابن كلاب ولم يكفر الأشعرية هذا رجل لا يفهم، لأن ابن كلاب خير، ولا خير في الجميع من عموم الأشعرية في الاعتقاد، إذا قارنته ووزنت، نزلت موازنات، تجد أن ابن كلاب أخفهم كفرا، والعلماء كابن بطة وغيره يسموه من أئمة الردة. فإذا كان ابن كلاب إمام في الردة، إذن البقية ما تسأل عنهم، لكن بعض الناس يتناقض، ممكن حتى ابن كلاب لا تجد له في كلام، يعني عموما يقول: قال فلعلي أخالف ابن كلاب القطان في هذه المسألة من سائر مذهبي. ثم قلت له ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها يعني انقطاع ولا جرح في ناقلها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام، لأن الإسلام وأحكامه ليس فقط هذا خاص بباب الصفات، لا حتى الأحكام التي أجمع عليها للقبلة كوجوب الصلاة وجوب الزكاة والفرائض والحلال والحرام والحدود، لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت. وهذا جاء عن بعض السلف أن الذين كما جعل إسحاق وابن شريك قاضي أن الذين نقلوا لنا هذه الأخبار هم الذين نقلوا الصلاة والصيام وغير ذلك. إذن هنا فائدة مهمة أنه من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل الحديث الثابتة التي ليس فيها انقطاع في الأسانيد ولا جرح مسقط في الناقلين وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام يعني كفر، لأن الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت. فقال لي أبو سليمان الدمشقي هذا الأشعري رد على الشيخ، قال له الأخبار لا توجب عندي علما، يعني هم عندهم مسألة الأخبار يعني هو أخبار الأحاد، يقسموا دلالة الخبر إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن. يقول الذي يوجب للعلم هو المتواتر على خلاف في حده عنده، وأما أخبار الأحاد والواحد منها كلها توجب الظن ولا توجب العلم، العلم يعني اليقين، توجب الظن ويعمل بها لكن لا توجب اليقين، لأنهم يقسمون ما يتعلق بالعلم إلى ظن ويقين. الظن هو الغالب في الاحتمال الثبوت، والغالب في احتمال الثبوت مع احتمال يسير لعدم الثبوت، هذا يسمونه ظنا في مقام الأخبار يعني. أما اليقين هو المقطوع به. طيب السؤال الآن، التقسيم هذا الإمام أحمد سئله في رواية المروذي قديما يعني أنه شمل المعتزلة وجاء من عند الفلاسفة من عند أرسطو، ما الضابط عندكم في هذا العلم واليقين؟ قالوا الضابط نوع الخبر، إذا كان متواترا على خلاف عندهم في حده في العدد كم العدد الذي يبلغ به التواتر، إذا كان متواترا فهذا يوجب العلم، وإذا كان أحد يعني ليس بمتواتر وهو درجات عندهم هذا يوجب الظن. إذن المرجع إلى التكاثر العددي، وهذا في الحقيقة تقسيم أورده الخطيب البغدادي في الكفاية، يعني هو تقسيم أجنبي جاي من عند المتكلمين، وأورد الخطيب البغدادي في الكفاية ومن بعدها شاع في الكتب المتأخرة. لكن الأوائل كيف كانوا ينظرون للأخبار؟ الأوائل كانوا ينظرون للأخبار أنها ليست على درجة واحدة لكنها كلها توجب العلم، يعني الظن الغالب اللي هم يسموه الظن وقابلوا به العلم في كتاب الله سمي علما، وإذاك ربنا تبارك وتعالى في الحكم بالإسلام الظاهر أشك أنك تحكم أنت بما ظهر لك مع احتمال يكون منافق في الباطن. فقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ومهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. إذن أنت كيف تعلمها مؤمنة؟ بالظاهر. فسمى الحكم الظاهر علما، وهذا الحكم الظاهر اللي هو الأغلب كما يسميه الإمام الشافعي هذا يسمى علما، يعني من الخطأ أن يسمى ظنا ويقابل به العلم، لا هو نوع من العلم لكن العلم درجات، العلم يزيد وينقص كالمعرفة تزيد وتنقص، لكن نوعية الأخبار التي يزداد بها العلم بقوة الخبر دلالة وثبوتا لا ترجع إلى العدد فحسب، يعني هي إذا رجعت للعدد لا يشترط فيه أن يكون بالمئات، ولكن العدد الذي ترجع له يكون عددا قائما مع القرائن، يعني كيف ذلك؟ مثلا نحن في إذا نظرنا في طبقات الرواج عن الشيخ يعني نجد أن مثلا إذا جاء حديث يروي الصف الأول عن الزهري من أصحاب الزهري يعني، فهذا حديث من أعلى من أقوى الدلالات، إذا تكاثر أصحاب الزهري رواية حديث فهذا من أقوى الدلالات في ثبوته. لما نقول تكاثر يعني ليس مقصود المئات، ويجي مثلا مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد وعقيل كلهم يرونه، هذو الصف الأول في أصحاب الزهري رحمة الله عليهم أجمعين. فإذا وجدنا هؤلاء يرون خبرا تمام، فإن هذا الخبر أقوى ما يكون في العلم. هذه نوعية الخبر، هذه الطريقة أهل الحديث في قوة الأخبار. كذلك النوع الأمر الآخر يرجع إلى نوع الراوي، فنوع من الرواة هم عمد في الرواية، حديثهم كثير ونظيف، أو حديثهم معدود ونظيف يقل فيه الخطأ والتدليس والوهم والغلط يقل جدا يندر. ولذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي من حفظ حديث مالك وسفيان وحماد بن زيد، سفيان بن سعيد الثوري وحماد بن زيد، قال فهؤلاء أو شعبة قال فهؤلاء أصول الدين، هذا أصول الدين لأن هذا المدارات. فحديث فيه مالك ليس كحديث مثلا فيما دون مالك كمحمد بن إسحاق مثلا في غير السيرة يعني لجلالة مالك، أو فيه سفيان بن عيينة وهكذا. إذن هي ترجع إلى نوع الراوي، فالأخبار التي يرويها رواة بأعيانهم لذلك في سلاسل صحيحة. ثم القرينة الأخرى في قوة الخبر تواطأ البلدان، يعني لما نجد خبرا يرويه رؤوس البلدان مثلا تجده وهذه تتبعها في الحديث العقدية مثلا حديث النزول، تجد العلماء يرونه من طرق، يعني جاء من طرق المدنيين وجاء من طرق الكوفيين ولو سياق أيضا مصري. فهذا يعني تواطؤ رؤوس البلاد على حديث، هذا يعطي قوة. فهمت؟ البلدان والسلاسل الصحيحة على البلدان، فهمت؟ كذلك أيضا أن يكون هذا الحديث مرويا في كتاب من الكتب التي جرت مجرى الشمس في الناس انتشارا يعني، والناس يقرؤونها مثل الموطأ في حديث الجارية وفي حديث النزول، فهذا كتاب جرى في الناس مجرى الشمس، فهذا يعطي الحديث قوة كون روي في كتاب مثل هذا. كذلك أيضا أن يروي شخص عرف بالانتقاء مثل ما يروي البخاري في الصفات من باب في صحيحه، لأنه رجل ينتقي، أو مسلم أو اتفق عليه البخاري ومسلم وهكذا. هناك قرائن كثيرة جدا تعطي للخبر قوة، ليست محصورة أنه يروي 60 و70 كما يقول المتكلمون، لكن كله يسمى علما وكله يوجب الحجة والعمل به. هذه نقطة جميلة، كله يوجب الحجة والعمل به. لذلك هو لما يقول هنا الأخبار لا توجب عندي علما، عند مين؟ عند المتكلمين. يقول هذه ما توجب عندي علم، لماذا؟ لأن هذه أخبار لم تتواتر بالعدد الذي حددناه، إما 70 إما 100 إلى غير ذلك، وهذا كلام باطل عاطل. ولا يوجد حديث ينطبق عليه هذا الشرط، حتى حديث الذي قالوا أنه ذكروا بن الصلاح وجماعة أنه مثال للتواتر وهو من كذب علي متعمدا، لم يبلغ هذا العدد بمجموع أسانيده وروايته. أيضا من القرائن نسيت أمر، أن يروى الحديث على المنابر، يعني مثلا حديث الأصابع روي على المنبر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر. حديث الضحك رواه المغيرة بن شعبة في المنبر، سمعوا منه الشعبي وهو في المنبر، فهمت؟ الحديث التي تروى في المجامع الكبرى كالأعياد والجمعات، هذه حديث تعطي قوة تواطئية يعني. فهمت القضية؟ فهذه كلها تعطي خبر، لكن هم ردوها للعدد، هذا ما ينطبق على حديث، إذا كان هكذا ستسقط السنة كلها. كذلك الأحاديث التي تكون مدارا في الاستدلال، مثل أحاديث مثل حديث إنما معذرة إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يعني لما ننظر له حديث مشهور جدا، كل الناس يحفظونه، إنما الأعمال بالنيات، وهو قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنية. طيب هذا الحديث هل هو حديث ينطبق عليه التواتر؟ لا، حديث ليس متواتر، بل هو حديث إذا طبقنا أصول المحدثين غريب في السند. يروي يحيى بن سعيد الأنصاري المدني عن إبراهيم، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر. تمام، هذا هو سنده. لم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. بعد يحيى بن سعيد رواه الناس، مالك وسفيان، تواتر بعد ذلك، كثر يعني في الرواية فيه الصفات، لكن هذا سنده الفرد. طيب الآن حديث الأعمال بالنيات يوجب العلم على أصول متكلمين لا يوجب العلم. لماذا؟ لأنه عدده غريب، وهذا إذا قالوه دمروا مقاصد الشريعة، لأن من قواعد الشريعة الكبرى الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة من قواعد الخمس، الشريعة قائمة على خمس قواعد، واضح؟ قاعدة النيات أمور بمقاصدها، طبعا هذه باستقراء الشريعة بالمقاصد الشريعة في القواعد الفقهية، يعني الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال أي لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة، و نعم تقريب خمس قواعد. هذه خمس قواعد التي قامت على الشريعة، منها قاعدة الأمور بمقاصدها، حتى قال جماعة من العلم هذا الحديث يدخل في كذا وكذا باب من العلم، تكلم فيه الشافعي، وتكلم فيه عبد الرحمن المهدي، وتكلم فيه أبو داود السجستاني. هذا حديث فرض غريب، يعني إذا طبقته على قواعدهم لا يفيد العلم. إذا قال هذا الكلام أبطل الدين، أبطل الدين. أفهم القضية ولا لا؟ لابد تفهم. لذلك هؤلاء يقولون أصولا مجردة عن التطبيق، كلمة الأخبار لا توجب عندي علما، هذا دمار نفسه، لأنه هكذا لن يسلم له شيء، لن يجي الأمر آخر، وهذا أمر خطير. طيب الأخبار لا توجب عندك علما، والقرآن، القرآن ما الذي يجيبه؟ المعذرة، القرآن ما الذي يجيبه عندك؟ أنت قلت لا، الأخبار يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توجب عندي علما. طيب الأخبار عن النبي، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ما الذي يجيب عندك؟ يقول لا يجيب القطع، هكذا يقولون. طيب القرآن إذا طبقت، هل القرآن تواتر عندك؟ التواتر الذي في القرآن ما هو؟ ما نوعه؟ هل هو عددي من جهة السند؟ التواتر الذي في القرآن هو تواتر استفاضة، تواطؤ بالتجميع، ليس بالعدد، أنه في المجامع والناس تتلوه في المحاريب هكذا، ترى هذا تستدل به للسنة عادي. لكن إذا جيت إلى نفس الأسانيد، الأسانيد نفسها محدودة، يعني في القراءات العشر، خلينا نقول العشر ونفس الأربعة عشر كل القراءات، لكن العشر السبعة المشهورة وزيدها الثلاث، لي قراءة بجعفر ويعقوب وخلف العشر، هؤلاء كم يروي عنهم من الراوي؟ الطرق كثيرة، لكن أقصى ما ذكر من الطرق مما أحصي هي 1000 طريق. إذا طبقنا هذا قلنا 1000 طريق، طبعا 1000 طريق مع تصحيح الروايات والنظر، وفي طرق يعني تكون فيها بعض الكلام لكن ما هو الطريق الذي عند الناس اليوم في المصاحف يؤدون به الحروف؟ كم عدده؟ 4 طرق فقط، 4 طرق، كل قراءة لها 4 طرق، كما قال ابن الجزري: وهذه الرواة عنهم طرق، أصحها في نشرنا يحقق 2 في 2 وإلا 4، فهي زها 1000 طريق تجمعه. اثنين في اثنين، راويان طريقان، راويان طريقان. طيب هذا الطريقة ستبطل الاحتجاج بالقرآن لو كنت عندك عقل أيها الأشعري. قل لك لا القرآن مستفيض، طيب ما هي دلالات الاستفاضة؟ وانت الإنسان تحدها بالعدد فحسب وتحكرها على العدد. هنا يدخل الأشعري في حيط ولا يجيب. لماذا؟ لأنه لو خرج من قمقم العدد خلاص رجع قول أهل الحديث أنه في قرائن كثيرة جدا تدل على قوة الأخبار، لا ترجع إلى العدد فحسب، أنه لابد يكون عدد كثير وكذا وكذا إلى آخره. هذه نقطة مهمة. قال هنا هنا ابن شقلة، طبعا أجابه جواب، أنا ذكرت أشياء لكن هو مما أجابه ماذا قال له، هو جواب أيضا متين ورصين. قال فقلت له يلزمك على قواعد مقالتك، يعني على أصلها، أنك لو سمعت، وهذا نفس إلزام الشافعي في اختلاف الحديث لأهل الرأي في خبر الوحدة، يقول أنك لو سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وسعيدا وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح يقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أنك لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذلك شيئا لقولهم سمعنا، فلم ينكر من ذلك شيئا غير الشناعة. شوف يعني قالوا طيب الآن يلزمك العشرة المبشرين بالجنة، لو اجتمعوا وقالوا لك في الرؤيا طبعا ما من أحد لمر به طريق في الغالب، يعني أثبتوا هذا الباب، ماذا عساك تقول؟ قال لم يجيب شيء غير الشناعة، يعني وقع في الفضيحة، يعني شنع على نفسه. قال ثم قال لي أخبار الآحاد في الصفات اغسلها، يعني اغسلها يعني لا تحتج بها، وهي عندي والتراب سواء. شوف الزندق، وترى هذا اللسان كل حال من كل أشعري بغيط، ممكن هذا أبو سليمة الدمشقي طبعا كان يعتز بالكلاب، أشعري كان له حضور لكن في خاصة الخاصة، يعني ما زال ما له ذاك الانتشار بالأتباع كما حصل بعد ذلك، وإن كان هم يعني في طوال تاريخهم لم يكونوا هم السواد الأعظم إلا ما كان في بعض القرى والبلدان أو التسلط على السلطان، أما من جهة العامة هم شهدوا العامة لا توافقهم، يعني في مسألة المقول الأشعري أنه مقول غريب عن الفطر أصلا يعني. عون قال فقلت له فلما أتعبت نفسك في كتبها، رجل تدعي الحديث، وسعيت إلى الشيوخ فيها، طبعا هو قال وهي عندي تراب والتراب سوا، ولا أقول منها إلا بما قام في العقل تصديقه. طب هذا واضح صريح، يعني شوف الرجل قديم في القرن الرابع، يعني الأشعري وفاتها 324، يعني تتكلم أنت فيما بعدها بيسير يتكلم على مسألة العقل المقدم على النقل. هذا رد على الجماعة اللي تقول أنه هذه القاعدة أتى بها الرازي أنه قبل ذاك لا يقول بها الأشعر، هذا كلام باطل، وأنا تكلمت على هذا في التذكرة وإن شاء الله أخصص لها رسالة خاصة إن شاء الله. هل القول للعقل مقدم على النقل حكر على الرازي؟ لا، ليس صحيح، الأشعري قال بها لكن هم اختلفوا في صياغة القانون، الرازي جاء وسطر هذا القانون بوضوح فقط، وإلا هو موجود. وهناك رسالة للأشعري في علم الكلام، استحسان الخوض في علم الكلام، يقول هذا بأن الدليل السمعي كما يقولون هو النقلي موقوف الاحتجاج به حتى يوافقه العقل، اللي هو علم العقل ليس الألف واللام للجنس، يعني العقل يعني العقلاء الفطر، لا العقل الألف واللام للعهد، يريدون ما استحسنته عقول الفلاسفة، طريق الجسمية والجوهرية والعرضية وغير ذلك. قلت له فلما أتعبت نفسك في كتبها، ليش تكتب الأحاديث وسعيت إلى الشيوخ فيها وأنصبت نفسك وأتعبتها وأسهرت ليلك بما لا تدين الله عز وجل به ولا تزداد به علما؟ فأجابني بأن قال كتبته حتى أتمم به الأبواب إذا أردت تخريجها، يعني فقط من بابه أعرف التخريج وكذا. فقلت له تخرج للمسلمين ما لا تدين به؟ فقال نعم لأعرفه، يعني أميزه لا لأحتج به. وهذا يقول لك الحديث قرآن للبركة، وهذه كلمة الرازي الكلمة القبيحة استهزاء بالسنة، هذا ضارب مع شوف حتى تفهم السياق، أنه حجج إبطال الأخبار مع مين بدأت؟ بدأت مع أبي حنيفة، مش تفهم القضية، يعني كالتأصيل لها. وأبو حنيفة كان يتكلم على خبر الواحد. خبر الواحد ما هو؟ يعني الذي يرويه راوي واحد ثم خالف القياس. ركز هيدا، خبر الواحد إذا خالف القياس. ماذا يقصد أبو حنيفة بالقياس هنا؟ يقصد بالقياس أمرين، يقصد بالقياس أمرين. أولهما قياس الباب، ما أصل الباب؟ كذا وكذا. فإذا جاء خبر الواحد مخالفا لقياس الباب رد الخبر، وبهذا رد خبر المصرات. نعم، أنك تضمن لما ترد الشات ترد معها تمرا وصاعا من تمر. طبعا أنت شربت حليب أو لبن، كيف ترد تمر؟ هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وطعنا. طبعا هل هذا الحديث مخالف للقياس؟ هذا بحث آخر، ما في حديث خالف القياس الصحيح، كما ذكر ذلك ابن خزيمة ومن أكثر من مثل هذا ابن القيم في إعلام الواقعين، وكذلك أيضا ابن أبي العز الحنفي في الإشارة مشكلات هداية نبه على أنه ما في شيء حديث خالف القياس. يعني مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صححه جمع من العلم كأحمد وابن معين وعلم المديني، حديث ثابت يعني، وقالوا بموجبه وجاء عن الصحابة ذلك. طيب هذا الحديث الآن الذين لم يقولوا به، يعني من مثل مالك والشافعي لا يقول بإفطار بالحجامة، يرون الحديث منسوخا أو في حديث آخر في الباب، وهو أن النبي احتجم وهو مصائم، وهذه لفظة شاذة. عموما يحتج بهذا، لكن أبو حنيفة يقول لك هذا خالف قياس الباب. خبر واحد خالف قياس الباب، كيف قياس الباب؟ يقول لك قياس الباب الفطر مما دخل وليس مما خرج، الفطر مما دخل وليس مما خرج، والمحتجم يخرج دما. كيف يفطر؟ فهنا ماذا يصنع؟ يقول لك هذا الخبر معلول، علته إيش؟ مخالفة قياس الباب. فهنا لما بحثها الناس هل فعلا هذا الحديث خالف قياس الباب؟ الجواب لا، لأنه أنت يا أبا حنيفة قالوا له تفطر أو تحكم بالفطر على من يستمني، هذا إجماع في نهار رمضان، والاستمناء إخراج للمني. هل نأتي ونقول المستمني لا يفطر في من قالك الظاهرية وبعض شواذ المعاصرين؟ يقول لك الفطر مما دخل ليس مما خرج، لا، هذا بالعكس موافق للباب، لأنه في مفطرات ترجع للخروج مثل التعمد القي، تعمد القي هذا إخراج، هو مفطر بالإجماع، فهمت؟ فالشاهد ما في حديث خالف قياس الباب، هو قال لك هكذا بدأها، قال خبر الواحد إذا خالف قياس الباب أو قياس الأصول اللي هو القياس الأصولي فهذا حديث معلوم. الشرط الثاني أن يكون الخبر فيما تعم به البلوى، يعني إذا جاء خبر واحد وشيء تعم به البلوى، يعني كل الناس تبتلى به ولا نجد فقط إلا رواية مثل من مس ذكره فليتوضأ، في من العلماء من لا يقول به وقليل احتجوا بحديث طلق وكذا، لكن عامة أهل العلم الحديث يقولون به. طيب أبو حنيفة لماذا لم يقول به؟ يقول لك مس الذكر، ركز، يقول لك هذا كل الناس يبتلون به، كيف يرويه لراوي واحد؟ فإذا رواه لراوي واحد وهذا باب عمت به البلوى بين الناس، إذن هذا الخبر معلول. أنا أكلمك على أصول أبي حنيفة، تمام؟ تمام. الشرط الثالث أن يكون الخبر راويه فقيها، يعني لو كان خبر الواحد يروي غير فقيه هكذا يقولون قلنا نقبله، والراوي الفقيه عندهم الذي روى وأفتى، روى رواية معتبرة وأفتى، فلو كان روايته قليلة يسمونه مجهول. ولذلك مثلا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أنا أعرف بعض أهل العلم لا يقول به كمالك والشافعي وغيرهم، وأحمد وإسحاق يقولون به. طيب الذين لم يقولوا به رأوا من باب الكمال واحتجوا حديث أبي بكر والمسألة، لكن أبو حنيفة لماذا لم يقل به؟ لأن راويه وابصة بن معبد، وهذا رجل أعرابي عنده مجهول قليل الرواية، غير فقيه، ما عنده فتوى. أبو هريرة عندهم غير فقيه بالمناسبة، لا يعد من الفقهاء، ومن قدماء من طعنوا في أبي هريرة، حتى نص علي بن مديني في عقيدته على حب أبي هريرة، رد على الرأي يا جماعة. الشرط الرابع ألا يخالف الراوي الفقيه ما روى، يعني لو أنه روى حديث ثم خالفه بالفتوى يقول لك هذا حديث لا يقبل. هذه أربع شروط هي شروط قبول خبر الواحد عند أهل الرأي. جاء إمامنا الشافعي فضمرها تدميرا ونسف بهم الأرض ولم يبقي لهم من شيء إلا العويل والصرخ. سكها شرط شرط الشافعي فصفصها يعني الشافعي رحمة الله عليه. أنا أتخيله يعني لما كان يعني رحمة الله عليه رد عليهم يعني هذا طبعا في مخيلتي أنه كان يعني يجيب بهم الليلة شيخ مسكهم. ولم يكتفي الشافعي بالرد، لا لا لا لا، الشافعي دخلهم في أسلوب التناقضات، يعني أنت تحط القاعدة وما تلتزم بها. وهذا الأسلوب قلده في جماعة من أبرزهم ابن حزم. ابن حزم مع مخالفتنا العقدية له وهو زنديق جهمي، إلا أنه من أحسن من رد على هذا المذهب الخبيث في التناقضات في ثلاث مجلدات، ما ضرب لهم يعني أمثلة كثيرة. نعم في بعض الأمثلة يناقش، لكن عموم تناقضاتهم أتي عليها. وقال كلمته الشهيرة أن السلف في معنى كلامه معذورون في الكلام في أبي حنيفة. وكذلك ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين وكلم يعني شد على أبي حنيفة كاسمه، لكن تكلم على المذهب عموما. عموما المقدمات في الاعتراض على السنة بدأت من مين؟ بدأت مع أهل الرأي، وضعوا شروط لقبول الخبر. الإمام الشافعي قال كلمة لهم، قال أنتم فتحتم الباب لإنكار السنة. وفعلا لما هم ساروا بهذا المسلك، وأبو يوسف في كتابه الخراج الذي في الخراج أيضا وكذلك في رده على سير الأوزاعي مطبوعان الكتاب ذكر هذا، ذكر هذه القاعدة في هذا الكتاب في كتاب رد على سير الأوزاعي، وبين أنه الأوزاعي يجهل أصول الفقه، قال أصول الفقه عبر هكذا يقصد أصول الأبواب يعني. وجاء بحديث قال الشافعي حديث موضوع لا نعلم أحد رواه، فإذا سمعتم حديثا يروى عني فاعرضوا على كتاب الله، وهذا كتاب يعني إلى أن جاء عيسى بن أبان ووضع أصول الفقه الأحناف وغير ذلك. لكن قصدي الله يبارك فيك أنه من الذي بدأ يعني تقييد الاحتجاج بالسنة بالطريقة هذه وإدخال شروط مبتدعة محدثة هم أهل الرأي. بعدين أخذوا منهم المتكلمين القواعد وبدأوا يطبقوا على أخبار الأحد، هذا قالوا خبر الواحد، هذا قالوا أخبار الأحد، وزادوا ما خالف العقول في مقام العقائد. ولذلك أنت لما تكلم شوف حتى تشوف الصلة بين العقائد، إذا تكلم أشاعرة وهذه حصلت لمن كتب منهم في هذا الباب، هل الأشاعرة يحتجون بالسنة؟ هذا سؤال محرج. أنت لما تأتي أمام العوام وتسأله تقول له أنت تحتج بقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمام الناس كيف أنا لا أحتج؟ لكن هو لو صدق لا قال مثل هذا الرجل، قال لا أقبل إلا ما يصدقه العقل، فرد يقول هكذا هذا منهجه يعني. فماذا هو يصنع لك؟ يقول لك يا ابني هذه مسألة كبيرة، وترى أبو حنيفة الإمام الأعظم كانت عنده شروط لقبول الحديث، يدخل لك من هذا الباب. لماذا؟ هو يريد، مع أنه في فرقة بالمناسبة مع أن أبو حنيفة مبتدع في هذه المسألة وهؤلاء كفار بهذه المسألة، لكن خطأ أبو حنيفة ليس كخطأه، وإن كان هذا باب إلى هذا قائد إليه، لكن ليس كخطأه، لأن هذا الباب في تقييد الاحتجاج بالسنة فيه الخطأ وفيه البدع وفيه الكفر. الكفر وفعل المتكلمين ومن سار على دربهم في زماننا هذا كالعلمانيين والليبراليين وغيرهم، ليش يقول لك هذا حديث لا نقبله وهذا حديث يعني لا ليس له وجود هكذا. والمتكلمين الفلاسفة هذا خطأهم كفري، وفي خطأ بدعي من جنس خطأ أهل الرأي، وفي خطأ له بدعي له كفري، مثل خطأ الإمام مالك في بعض تفاصيل عمل أهل المدينة الاجتهادي وناقشه فيه الشافعي، وهذا خطأ استدلالي في التنزيل، وإلا أصل مالك الاحتجاج بالسنة وقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي فرق في اختلاف الحديث بين من أصل دينه رد الأخبار ومن أصل دينه إيش قبول الأخبار. فالمهم الشاهد أنك أنت أمام سلم معاي ولا، فتحوا أبو حنيفة بهذه الشروط، دخلوا أهل الكلام بعده بأصول فلسفية سموها أصولية، وبها أنكروا أو أطبقوا على ترك السنن والاحتجاج بها. ولذلك الملحدين اللي بداياتهم تكون من إنكار السنة تجدهم أنهم إذا جاءوا يشوشون على السنة أتوا بكلام مين؟ كلام بأبي حنيفة في خبر واحد، وكلام المتكلمين في أخبار الأحد. هي الشروط، يأتي بنفس الشروط. هؤلاء يعني طريقتهم هذه لأنهم وجدوا منهجا فاسدا في التعامل مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزت النقطة هذه ولا لا؟ فافهم أنها مهمة. قال هنا: فقلت له: تعني المسلمين على قواعد مقالتك والحق في غير ما ذكرت؟ ثم قلت له: خرقت الإجماع، لأن الأمة بأسرها اتفقت على نقلها، ولم يكن نقل ذلك عبثا ولا لعبا، ولو كان نقلهم لها نعم ولو كان نقلهم لها كترك نقلهم لها، يعني يستوي الأمران يستوي الأمران، لكانوا عابثين، وحاشا لله من ذلك. ومن كانت هذه مقالته فقد دخل تحت الوعيد في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال: ولما كانت أخبار الأحاد في الصفات لا توجب عملا، دل على أنها موجبة للعلم، فسقط بهذا ما ادعاه من لم ينتفع بعلمه. وقوله لا توجب عملا، العبارة هذه طبعا هي عبارة إلزامية، والكلام غلط، لأن هي توجب العلم والعمل، لأن اطمئنان القلب لها ومحبته لا أعمال. يعني كونك تحب الصفات ويطمئن قلبك لها وترضى بها وينشرح الصدر لها، هذا أعمال. فإذا قال توجب عملا فتوجب العلم، هذا فقط إلزام، وإلا هي توجب العلم والعمل. قال: وتهجم على إسقاط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه برأيه وظنه. قلت له: أنت تتكلم على المسلمين فتحشو أسماعهم بكلام الكلبي، يقصد محمد بن السائب الكذاب، فيما يخبر عن مراد الله تعالى عن الأمم الخالية التي لم يشاهدها، فلا يكون عندك هذيان. ثم تجيء إلى مثل حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله، حديث الخبر، فتقول يعني في الأصابع، حديث الحبر لعله أكتب الخبر الحبر، فتقول هذا هذيان، طبعا هذا كفر، يعني يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذيان. طبعا هذه العبارات صدرت من أبي حنيفة أيضا، استهزاء بالسنة، وكفره أبو زرعة بهذا المنط، قال يستهزئ بالأخبار، يعني يقول هذا هذيان، هذا قول شيطان، هذا كذا هذا كذا. لماذا قالوا؟ لأنه ولا يرى الخبر قيمة، خلاص ما طبقت عليه شروطي، هذا هذيان، لا يكون قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول من تقلده خرج عندي من الدين، صدق رحمه الله، وسلك غير طريق المسلمين. قال: اللي يقول عن هذا خارج من الإسلام، وهذا ما جرى بيننا إلا ما أحللت به فلم أتيقن حفظه، أو أخللت به، يعني ممكن لم يضبطه فلم يحكي، والله سبحانه الموفق لإدراك الصواب. رحمه الله تعالى وغفر له، فقد ألجمه وأفحمه. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيراً.